しは。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة إلى نهاية الفصل الثاني في الجملة الأولى من كتاب الجهاد، وهو في معرفة الذين يحاربون. وقد ذكر فيهم يعني كلاما مقتضبا فصله صاحب المغني رحمه الله تعالى في المجلد 13 من صفحة 29 إلى صفحة 32. قال الخرقي، الخرقي هو صاحب المتن وابن قدامة هو الذي يشرحه، فقال الخرقي مسألة، قال: ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون، ولا يدعون يعني لا يدعون إلى الإسلام، وإنما يقاتلون مباشرة لأن الدعوة قد بلغتهم. قال: ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. فقسم المحاربين إلى من له كتاب وهم أهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، ومن ليس لهم لا كتاب ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان. فقال: في أهل الكتاب والمجوس لا يدعون لأن الدعوة بلغتهم. وقال: يدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. قال ابن قدامة: أما قوله في أهل الكتاب والمجوس لا يدعون قبل القتال فهو على عمومه، قال قوله هذا على عمومه، لأن الدعوة قد انتشرت وعمت. وإذا كان هذا في زمانهم فكيف يكون ذلك في زماننا؟ هذا في زمانهم، يقول لأن الدعوة قد انتشرت وعمت، فلم يبق منهم ممن لم تبلغه الدعوة إلا نادر بعيد. قال: وأما قوله يدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا، قال: فليس بعام، فإن من بلغته الدعوة منهم لا يدعون. فإذن هو تعقب الخرقي في قوله ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا، قال: هذا ليس بعام. لماذا؟ لأن عبدة الأوثان منهم من بلغته الدعوة ومنهم من لم تبلغه، فالذي بلغته الدعوة لا يدعى. قال: فإن من بلغته الدعوة منهم لا يدعون، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال. قال: وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال. فتحصل من كلامه أن المناط هو ماذا؟ هو بلوغ الدعوة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المجوس أم كانوا من عبدة الأوثان. قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة، يعني لم تبلغهم الدعوة، لم يجوز قتالهم قبل الدعوة، وذلك لما روى بريدة، حديث بريدة في صحيح مسلم يعني أصل في هذا. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين. سبحان الله، يتقي الله في نفسه ويتقي الله في المسلمين، هذا عموم التقوى، كما نبه عليه ابن رجب. قال: كثير ممن تغلب عليهم العبادة يظنون أن التقوى متعلقة فقط بحق الله عز وجل، تقوى الله في حقه، في أداء حقه وفي أداء حقوق المسلمين، كما في هذا الحديث أمره بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين. وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أم من عبدة الأوثان، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. قال: وهذا يحتمل، يعني هذا الحديث، أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام، يعني يمكن حمل هذا الحديث إلى إحدى ثلاث خصال، لأنه بدأ بماذا؟ أدعوهم إلى إيش؟ إلى الإسلام. فيمكن أن يكون هذا الحديث في أول الأمر، أول ما أمروا بالقتال وبالجهاد. قال: وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام، فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة، فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال، يعني الدعوة. قال أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب، حتى أظهر الله الدين وعلى الإسلام، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، يعني يدعى إلى الإسلام قبل ليش؟ القتال، وإنما يعني يقاتل. قال: قد بلغت الدعوة كل أحد، والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم. نتأمل في هذه النصوص، علموا ما يراد منهم. فالذي يتصور أن الكفار يعني كالجدران لا يعرفون شيئا، هذا خطأ كبير، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الدين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فتأمل في هذا النص الإمام أحمد، قال وعلموا ما يراد منهم، قال وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام، قال وإن دعا فلا بأس، يعني يصبح أو تصبح الدعوة إلى الإسلام قبل القتال إيش مستحبة وليست واجبة، قال وإن دعا فلا بأس. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، ثم قال ادعوهم إلى الإسلام، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال وقد روى ابن عمر، يذكر لنا أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير ولا يدعو إلى الإسلام. لماذا؟ لأنهم قد بلغتهم الدعوة. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون. غارون يعني إيش؟ يعني آمنون. وإبلهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة وسبى الذرية. هذا دليل. دليل آخر عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من ديار المشركين يبيتون، أي يغار عليهم ليلا، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. متفق عليه. الدليل الثالث، وقال سلمة بن الأكوع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم. رواه أبو داود. قال ويحتمل أن يجعل الأمر بالدعوة في حديث بريدة على الاستحباب، فإنها مستحبة في كل حال، فإنها مستحبة في كل حال. ثم ذكر أدلة على ماذا؟ على الدعوة قبل القتال. فإذا ذكر لنا ثلاثة أدلة على الإغارة بدون دعوة، ثم سيذكر لنا ثلاثة أدلة على الدعوة قبل القتال. فهذا حصل وهذا حصل. فإذا كان هذا حصل وهذا حصل، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم أدعوهم في حديث بريدة على الإيش؟ على الاستحباب، على الاستحباب. فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم، قال فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وهم ممن بلغته الدعوة. خيبر كانت بلغتهم ليش الدعوة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أدعهم. وأيضا دعا خالد بن الوليد طليحة الأسد حين تنبأ فلم يرجع فأظهره الله عليه. الثالث ودعا سلمان أهل فارس، قال فإذا ثبت هذا فإن كان المدعو من أهل الكتاب أو مجوسا دعاهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا قاتلهم، وإن كانوا من غيرهم دعاهم إلى الإسلام، فإن أبوا إيش قاتلهم. فاستفدنا من هذا النص على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو من المجوس، وأما عبدة الأوثان فلا تؤخذ منهم الجزية، وهذه أيضا مسألة خلافية. المسألة التي عرضناها حتى الآن ما هي؟ مسألة الدعوة قبل القتال للأقسام الثلاثة. الآن نعرض لمسألة قبول الجزية من الكفار. قال الخرقي: قال: ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. لم يذكر الجزية. قال ابن قدامة: وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب هم اليهود والنصارى، ومن اتخذ التوراة أو الإنجيل كتابا كالسامرة. السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم، مع أنهم يخالفونهم لكن هم من أهل الكتاب، كالسامرة والفرنج ونحوهم. قال: فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها. لماذا أيها الإخوة يقرون على دينهم؟ لأنهم معهم دين، معهم إيمان بالله، معهم إيمان باليوم الآخر، ففيهم دين، فمن أجل هذا يقرون، بخلاف الوثني هذا ليس معه إلا الشيطان. الوثني ليس معه إلا الشيطان، فهذا لا يقر على دينه، إما الإسلام وإما القتل. فالتفريق في قبول الجزية بين الكتاب وشبه الكتاب من جهة وبين الكفار من جهة، التفريق هذا له وجه بين. قال: ويقرون على دينهم إذا بذلوها، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. القسم الثاني: وقسم له شبهة كتاب. قسم له شبهة كتاب، وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب، ولكن فقط في إيش؟ في قبول الجزية، في قبول الجزية، لا في حل نسائهم ولا في حل ذبائحهم. فتأمل هذا: الإسلام دين القسط والعدل، فالمجوس لما كان لهم شبهة كتاب، ما لهم كتاب، لهم شبهة كتاب، فشابهوا أهل الكتاب من وجه وفارقوهم من وجه آخر، فهم حكمهم كحكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم، وليسوا كأهل الكتاب في حل نسائهم، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج مجوسية، وليسوا مثل أهل الكتاب في حل ذبائحهم، فلا يجوز لمسلم أن يأكل ذبيحة مجوسي. ولذا قال: فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين. القسم الثالث: وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هذين القسمين، من عبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن، وسائر الكفار. عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن نصوص الكتاب والسنة ونصوص العلماء سبحان الله تجد فيها حلولا لكل ما يستجد، كل ما يستجد من أفكار وترهات تجد الجواب عليها في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة وفي نصوص العلماء. قال ومن عبد ما استحسن، شوف كيف هذا العموم، من عبد ما استحسن يدخل فيه كل من عبد ما استحسنه. قال فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي، فظاهر مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب أو من المجوس. القول الثاني وروي عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وكذا مذهب مالك مع بعض الخلاف أن الجزية تقبل من جميع الكفار. قالوا تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب حنيفة. وقال مالك تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش، هذا المذهب المخالف. ورد عليهم ابن قدامة بستة أدلة، رد عليهم ابن قدامة بستة أدلة. الدليل الأول قال عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، العموم، فلا خروج عن هذا العموم إلا بإيش؟ إلا بدليل. فاقتلوا فأمر بقتلهم ولم يبح أخذ الجزية منهم، بل ذكرت الجزية في أهل الكتاب، فذكرها في أهل الكتاب دليل على أنها لا تؤخذ من إيش؟ من غيرهم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يقولوا لا إله إلا الله. خص منهم أهل الكتاب، يعني هذا أمرت أن أقاتل الناس خص منهم أهل الكتاب بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، وخص منهم المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فمن عداهما يبقى على مقتضى ليش؟ العموم. المغني أيها الإخوة من أحسن الكتب، من أحسن الكتب تتعلم منه الفقه على أصوله، يذكر لك قواعد أصولية. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الناس على العموم، الألف واللام تفيد العموم. طيب خرج من هذا العموم، يعني خص من هذا العموم أهل الكتاب بالآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، والمجوس بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال فمن عداهما يبقى على مقتضى العموم. الدليل الثالث ولأن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أخذ الجزية من المجوس، توقفوا لما قالوا ناخذ الجزية من المجوس أم لا، توقفوا. لماذا توقفوا؟ لأن الأصل عدم إيش؟ عدم أخذها من الكفار إلا من أهل الكتاب. توقفوا في أخذ الجزية من المجوس، ولم يأخذ عمر منهم الجزية حتى روى له عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فتوقفهم دليل على ماذا؟ على أن الجزية لا تؤخذ من الكفار. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذ الجزية من المجوس جاء بالقول وبالفعل، سنوا بهم سنة أهل الكتاب والفعل، أخذ الجزية من مجوس هجر. قال: وهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية، يعني كأن الأخذ من أهل الكتاب هذا إيش؟ هذا أصل، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا يفهم ماذا؟ أن غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم ليش؟ الجزية. فيقول يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية، إذ لو كان عاما في جميع الكفار لم يختص أهل الكتاب بإضافته إليهم. الدليل الخامس قال: ولأنهم أي الكفار من غير أهل الكتاب تغلظ كفرهم لكفرهم بالله وجميع كتبه ورسله، ولم تكن لهم شبهة فلم يقروا ببذل الجزية، تغلظ كفرهم. الدليل السادس: ولأن تغليظ الكفر له أثر في تحتم القتل، تغليظ الكفر له أثر في تحتم القتل بدليل المرتد، بدليل المرتد حتى تجيب على إيش؟ على قول مثلا لماذا يقتل إيش؟ يقتل المرتد ولا يقتل الكافر الأصلي مثلا إلا إذا حارب، فنقول لأن المرتد تغلظ إيش؟ كفره، فتغلظ الكفر له أثر في تحتم القتل كالمرتد. هذا ما ذكره صاحب المغني عند هذا الموضع وهو مفيد. الفصل الثالث قال: في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو، ما يجوز من النكاية في العدو. فالجهاد من العبادات، الجهاد من العبادات ليس بالرأي ولا بالهوى، فكما أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن ولها ما يجوز وما لا يجوز، فكذلك ليش؟ الجهاد ليس فوضى اللي يجعل باله شيء يسويه، لا. فقال: معرفة ما يجوز من النكاية في العدو، لأنك أنت ما تقاتل العدو يعني تشفيا من أجل شخصك ولا نفسك، وإنما أنت تقاتل لإعلاء كلمة الله، فتتبع أمر الله تبارك وتعالى. طبعا هذا باب مستقل عند ابن المناصف، وهو الباب الخامس عنده، المجلد الأول صفحة 224. وبالمناسبة ابن المناصف قرطبي وابن رشد قرطبي، وكلاهما توفي سنة كم؟ نعم، الفرق بين وفاتهما قليل، ابن رشد 595 وابن المناصف توفي 620. نعم، كلاهما قرطبي. ابن قدامة توفي 620، نفس ابن الايش؟ ابن المناصف. قال: وأما ما يجوز من النكاية في العدو، فإن النكاية لا تخلو، يخلو ولا يخلو، هذا لا يقوله إلا متبحر، إلا متبحر دارس مستقص مستوعب يقول لك لا يخلو، لا تخلو أن تكون في الأموال أو في النفوس أو في الرقاب. هذه جملة النكاية في العدو، إما نكاية في أموالهم بأخذها، وإما نكاية في نفوسهم بقتلها، وإما نكاية في رقابهم بأسرها. فهذه النكاية في العدو. قال: فأما النكاية التي هي الاستعباد اللي هي في الرقاب الأسر يعني، فبدأ بما ذكره أخيرا. قال: فهي جائزة، اتخاذ الأسرى من العدو جائز، فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم. فالأسر، الأسر أعم نكاية، فلعله من أجل هذا بدأ بها. الأسر، الأسر أعم نكاية، ولأجل هذا يعني بدأ به. قال: إلا الرهبان، يعني إلا الرهبان لا يؤسرون، فإن قوما رأوا أن يتركوا. هذا القول الأول، فإن قوما، قال المحقق عليه الثلاثة خلافا للشافعي، رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا، بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد. الشافعي قال يقتلون. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذرهم وما حبسوا أنفسهم عليه. قال: واتباعا، واتباعا لفعل أبي بكر. فذكر لنا يعني دليلين: قول النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لفعل أبي بكر. تقول: هذا الذي نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على أبي بكر، ومع وقفه فهو ضعيف، ومع وقفه فهو ضعيف. راجع تحقيق الشيخ سليم الهلالي للموطأ برقم 1061، تحقيق الشيخ الهلالي للموطأ من أحسن التحقيقات، بذل فيه مجهودا ضخما. فهذا ذرهم وما حبسوا أنفسهم عليه، هذا موقوف على أبي بكر وهو ضعيف. فهذا يعني دليل من استثنى الرهبان. قال: وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى. فإذا القول الأول في جواز إيش؟ في حكم الأسر. أكثر العلماء في الحكم على أن يتخذ أسارى من الإيش؟ من الجميع إلا الرهبان، إلا الرهبان. الحكم الثاني الذي يتعلق بالأسر: ماذا يفعل بالأسرى؟ قال: وأكثر العلماء، وعليه الأئمة الأربعة، على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال، منها أن يمن عليهم، يمن عليهم يعني يطلقهم، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ها؟ ثمامة، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، وكان هذا الإطلاق خيرا كبيرا فأسلم قومه. فإذن هذا بحسب ليش؟ بحسب المصلحة أن يمن عليهم، ومنها أن يستعبدهم، يستعبدهم يكونون يعني رقيقا، ومنها أن يقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، استعبدهم كما استعبد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل إيش؟ ها؟ من أهل خيبر. ومنها أن يقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من أسارى إيش؟ من أسارى بدر. ومنها أن يأخذ منهم الفداء، أن يأخذ منهم الفداء، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومنها أن يضرب عليهم الجزية، فهذا الإمام مخير في هذا القول الثاني. وقال قوم لا يجوز قتل الأسير، لا يجوز قتل الأسير، بعضهم قال هذا. وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. الحسن بن محمد التميمي هذا توفي سنة 420 من الهجرة، طلب العلم بالقيروان ومات بها، لكن أنا ما وقفت على هذا الإجماع الذي نقله، فتسلح يا أبا محمد شوف لنا وين هذا الإجماع. حكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. الذي هو لا يجوز قتل الأسير، أي ويجوز ما سواه. قال والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال، يعني الأفعال النبوية. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة أن الأفعال النبوية لا تعارض الآية، وإنما إيش؟ تبينها. الأفعال النبوية لا تعارض القرآن، وإنما تبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس بالقول وبالإيش وبالفعل. قال ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام، أحسن في قوله ظاهر الكتاب، ظاهر، نقول هذا تعارض في الإيش؟ في الظاهر، ولكن في الحقيقة ليس بتعارض. قال وذلك أن ظاهر قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. طيب بس نوقف عند هذا، يعني قالوا أن هذا يوجب الإيش؟ يوجب القتل، حتى لو أسر أيضا يقتل. بقية الآية حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتموهم يعني قتلتموهم قتلا ذريعا، انتشر فيهم القتل فشدوا الوثاق. فهذه الآية فيها دليل على اتخاذ ليش؟ الأسار. فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، فذكر المن وذكر ليش؟ الفداء، ولم يذكر ليش؟ القتل. طيب أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هل هذه الآية تدل على منع اتخاذ الأسارى؟ لا، وإنما تبيح اتخاذ الأسارى بعد الإثخان حتى يثخن في الأرض. قال والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد، والقصة معروفة القصة معروفة في صحيح مسلم وغيره، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، فقال عمر، فقال أبو بكر نرى إيش، أرى أن يؤخذ منهم إيش الفداء، وقال عمر أرى أن إيش أن يقتلوا، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، فنزلت الآية وفيها عتاب شديد، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي عذابكم قريبا من هذه الشجرة، ففيها ماذا؟ ففيها الإنكار عليهم لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الأسرى. قال وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن، وقد من واستعبد النساء. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا. وقد حكى أبو عبيد أنه لم يستعبد أحرار ذكور العرب، طبعا هذا يذكرون هناك من يفرق بين العرب وغيرهم، بين العرب وغيرهم، ولا دليل على هذا. وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم. قال فمن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله، الآية الخاصة بفعل الأسارى يعني بما يفعل في الأسارى فيما من بعد وإما فذا، ناسخة لفعله فيما من وإما فداء، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش من واستعبد وقتل. فالذي رأى أن الآية ناسخة لفعله صلى الله عليه وسلم إذن ما في قتل، قال لا يقتل أسير. ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى، يعني إيش، فإما من بعد وإما فداء، نقول هذا ليس حصرا، وإذا كان ليس حصرا فيكون القرآن ذكر ماذا؟ المن والفداء، والسنة ذكرت الإيش؟ القتل. نعم، وهو مناسب أيها الإخوة، يعني القرآن دوما يأتي بالقواعد العامة وبالأشياء التي يعني تتوافق مع الفطرة، فإما من بعد وإما فداء. تصور هذه الآية لو ترجمت لواحد من الكفار، فإما من بعد وإما فداء وإما قتل، ما يدخل في الإسلام. أما فإما من بعد وإما فداء يقول هذا دين طيب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل يكون في حالات إيش؟ في حالات خاصة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأسير لا يقتل، لكن إن كان في قتله مصلحة فإيش فيقتل، فهذا مما يتنبه إليه. نعم، قال بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية، ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر، قال بجواز قتل الأسير. إيش اللي يحط العتب؟ إيش يا إبراهيم؟ الفعل، فعله صلى الله عليه وسلم يحط العتب الذي عوتبوا به في ترك إيش؟ قتل أسارى بدر. لما تركوا قتل أسارى بدر، فعندما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأسرى، فهذا يحط عنهم إيش؟ العتب الذي عوتبوا به لما تركوا قتل أسارى إيش؟ أسارى بدر. قال والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد نعم والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين. يعني القتل إنما يجوز قبل التأمين. الآن أنت عندما أسرته هل أسرك إياه تأمين له؟ هل هو تأمين؟ ليس تأمينا له. فما المانع من قتل الأسير؟ الذي يمنع من قتل الأسير أنك إيش؟ بعد أسره تعطيه إيش؟ الأمان ثم تقتله، هذا الممنوع. قال وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما اختلفوا في من يجوز تأمينه ممن لا يجوز. يعني هل يدخل الأسير في جملة من يؤمن أو لا؟ ثم استطرد في ذكر حكم التأمين. قال واتفقوا على جواز تأمين الإمام. حكم الأمان، حكم الأمان ينبغي أن ندرسه وأن نفقهه، لأننا بحاجة إليه في هذا الزمان، وقد ذكره صاحب الإنجاد مفصلا في المجلد الثاني، المجلد الثاني ليس الأول، المجلد الثاني صفحة 296. طيب قبل أن ندخل في يعني حكم الأمان، نذكر شيئا مما ذكره ابن المناصف فيما يتعلق بالأسارة. نحن ذكرنا أنه ذكر ذلك مجلد الأول 257. قال فصل في الأسرى وأحكامهم وما يجوز من التصرف فيهم. قال أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عاما في الرجال والنساء والذرية، وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال أو به عجز عن ذلك كالمرضى والزمنى وغيرهم، إلا خلافا في الرهبان. شوف كيف الاتفاق. نعم كما ذكر ابن رشد. قال إلا خلافا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات وحيث ينفردون، فلا يكون منهم أذى بتدبير ولا غيره. فذهب قوم إلى أنهم لا يعرض لهم بأسر كما لا يعرض لهم بالقتل، وهو قول مالك. قال ثم اختلفوا بعد فيما يفعل بالأسرى من الرجال على أقوال. قال فذهب قوم إلى قتلهم ولا بد، جماعة قالوا يقتلون ولا بد، وذهب قوم إلى استحيائهم، استحيائهم يعني بعدم قتلهم. قول ثالث وفرق قوم بين الأسر بعد الإثخان وقبل الإثخان. قال وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام مخير، فهذا هو الصواب، أن الإمام مخير في ليش؟ في الأسارة بحسب ليش؟ بحسب مصلحة الإسلام والمسلمين. قال مخير في الأسارة بحسب الاجتهاد في مصالح المسلمين. قال وسبب الخلاف، شوف كيف يقول سبب الخلاف ابن رشد، سبب الخلاف، وهذا مما لاحظت عليه أيضا أنه دوما يذكر الخلاف ويذكر إيش سببه، لكنه يتوسع أكثر من إيش من ابن رشد، وحق له أن يتوسع لأن هذا كتاب في إيش فقط في الجهاد. وأما ابن رشد كتابه بداية ليش؟ بداية المجتهد. قال: وسبب الخلاف تعارض الآي في ذلك، ما الناسخ منها من المنسوخ. قال: فأما من ذهب إلى قتل الأسير ولا بد، فذكر دليله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب وين الآيات الأخرى التي في الأسارة؟ وأما من ذهب إلى استحياء الأسرى يعني عدم قتلهم، استدل بماذا؟ ها؟ فإما من بعد وإما فداء، فلم يذكر القتل. وأما من ذهب إلى التفريق بين قبل الإثخان وبعده فدليلهم قوله تعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني الأسر، هذا بعد ليش؟ الإثخان. قال: وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى تخيير الإمام بحسب الاجتهاد فإنهم استعملوا جميع الآي، يعني جمعوا بين الآيات لإمكان الجمع بينها. وأما الآخرون فقالوا بالنسخ، الذين تقدم ذكرهم قالوا هذه منسوخة وهذه منسوخة، ولا دليل على النسخ. ما هو شرط النسخ؟ ها؟ معرفة التاريخ، لا بد أن نعرف أن هذه الآية متقدمة وهذه متأخرة. وأذكر لكم هنا فائدة: الفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ لا بد فيه من معرفة ليش؟ المتقدم من المتأخر. وأما التخصيص لا نحتاج أن نعرف أن العام مثلا مقدم على ليش؟ على الخاص. يعني في الناسخ والمنسوخ لا بد من معرفة ليش؟ التاريخ، ما هو النص المتقدم وما هو النص المتأخر. وأما في العام والخاص لا يلزم. هذا أحد الفروق بين النسخ والتخصيص. قال: ووجه الجمع، ذكر يعني كيف الجمع بين الآي كما ذكره الجمهور وبين ذلك. والذي يهمنا قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث من جملة أسارى بدر، واستحياء آخرين يعني استبقاؤهم، وقتل بني قريظة ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم، أهل خيبر لم يقتلهم، من عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك كله. قال: وأما آية السيف فاقتلوا المشركين، هذا آية السيف. قال: وأما آية السيف في براءة، وكل آية في مثل معناها فتحمل على نسخ الموادعة، على نسخ ليش؟ على نسخ الموادعة وإيجاب القتل والقتال حال ممانعة العدو. يعني اقتلوا المشركين متى؟ عندما يمتنعون فيقاتلون. لكن هل يستمر القتل ولا يجوز اتخاذ الأسارة؟ لا. قال: وأما الآيتان ففي أحكام الأسرى بعد الاستيلاء عليهم بالقتال والطلب. فإذا قبل قتالهم فاقتلوا المشركين. طيب قاتلناهم وانتشر فيهم القتل وهو الإثخان، فبعد ذلك كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فهذه الآيات في الأسرى واضحة ولا تعارض بآية السيف فاقتلوا المشركين. نرجع إلى حكم الأمان. قال واتفقوا على جواز تأمين الإمام، يعني إمام المسلمين والحاكم إذا أمن فأمانه جائز، وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم. كمان الرجل الحر المسلم أمانه جائز إلا ما كان ابن الماجشون، هذا القول الثاني في مقابل قول الجمهور، يرى أنه موقوف على إذن الإمام. فإذا أمان الحاكم جائز لأنه الحاكم. طيب غير الحاكم نقول أيضا أمانه جائز، إلا ابن الماجشون قال أمانه متوقف على ماذا؟ على إذن الإمام. فالأصل أن أمانه جائز، يمكن أن تستقدم أي واحد من الكفار لمصلحة من المصالح، لكن إذا وضع الإمام قانونا في من يستقدم وفي مواصفاته وفي بلده وفي جنسه فلا بد من الطاعة في ذلك، لأنهم أدرى بهذه الأمور منك، هم أدرى بهذه الأمور منك. قال واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة، هل العبد أيضا يعني له أمان؟ إيش معنى له أمان؟ يعني أن يدخل واحد من الكفار ويقول له أنت في ذمتي حتى تخرج، وكذلك أمان المرأة. طيب لماذا اختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة؟ لأن العبد وضيع ليس له من الرأي، فربما أمن إنسانا يكون خطرا على ليش؟ على المسلمين. وكذلك ليش؟ وكذلك المرأة، المرأة يمكن أن تؤمن إنسانا وبعد ذلك ربما تزوجته إذا كان يجوز التزوج به أو يسلم، وبعد ذلك يكتشف أنه جاء للتجسس أو غير ذلك، لأن المرأة يعني ضعيفة الرأي، ضعيفة الرأي، ولذا لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها. قال فالجمهور على جوازه، وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان أمان المرأة موقوف على إذن الإمام، قول الثالث، وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. فهذا اختلافهم في يعني جواز الأمان ممن يكون. السبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس، معارضة العموم للقياس. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون، أين العموم يا إبراهيم؟ الألف واللام، المسلمون، فيدخل في هذا الرجل والمرأة والإيش والعبد والحر وغيره. تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم، هذا الشاهد، يسعى بذمتهم يعني الأمان. فإذا أمن إنسانا فصار في إيش؟ في ذمته. ويجب على جميع المسلمين أن يراعوا إيش؟ أن يراعوا ذمته، فلا يعتدون على هذا المؤمن. هذا معنى يسعى بذمتهم، كما في الحديث الآخر ذمة المسلمين واحدة. إيش معنى واحدة؟ إيش معنى واحدة؟ يعني يستوي فيها الجميع، ذمة المسلمين واحدة يستوي فيها الجميع، فكما أن الحاكم يؤمن فالمحكوم يؤمن، كما أن الرجل يؤمن فالمرأة والعبد يؤمنان، وهكذا. هذا معنى واحدة، يعني لا يختلفون فيها، ويسعى بذمتهم أدناهم. أدناهم هذا يدخل فيه ماذا؟ العبد وغيره. يسعى بذمتهم أدناهم، يعني هو عندما يؤمن هو ساع بذمة المسلمين، كأن ذمة المسلمين هذا عهد واحد للجميع، فهو ساع بذمتهم. وهم يد على من سواهم، سبحان الله، وهم يد، يد واحدة على من سواهم. من أراد أن يعتدي عليهم فالاعتداء عليهم كلهم. قال: فهذا يوجب أمان العبد بعمومه، وهو يسعى بذمتهم أدناهم. طيب، وأما القياس المعارض فهو أن الأمان من شرطه الكمال، كمال العقل، والعبد ناقص بالعبودية، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه، يعني في إسقاط الأمان، قياسا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية. صحيح، العبودية كونه عبد يعني أثر على كثير من الأحكام الشرعية، وجعلت العبودية هذه أحكام العبد مختلفة عن أحكام الحر، فليكن هذا منها. قال: وأن يخصص ذلك العموم بهذا القياس. قال: وأما اختلافهم في أمان المرأة فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. من الذي بدأ بالإجارة؟ الإجارة يعني الأمان. من الذي بدأ؟ لا، أم هانئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرنا من أجرت. طيب، أجرنا من أجرت، هل هذا حكم عام أم أنه يفهم منه أن إجارة المرأة لا تجوز إلا بإذن الإمام؟ في احتمال وهذا وهذا. قال: وقياس المرأة في ذلك على الرجل. فهذا هو السبب، اختلافهم في المفهوم، والسبب الثاني قياس المرأة على ذلك، قياس المرأة في ذلك يعني في الأمان على الرجل. وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، من فهم إجازة أمانها لا صحته في نفسه، فهم منه الإجازة أن أمانها لا يجوز إلا بإذن الإمام، وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر. الجواب دوما، الجواب حط فصل منقوطة، أنا أحب الفصل المنقوطة جدا بعد أن عرفت سرها. فصل المنقوطة هذا من أهم ما يكون. نعم، تفهم الكتاب. الفصل المنقوطة تكون في جواب الشرط، وتكون في التعليل. أي جملة تعليلية دوما أسبقها بإيش؟ بالفاصل المنقوط. يعني مثلا لمرة أنا قبل: واتباعا، اتباعا لإيش؟ لفعل أبي بكر. ها، واتباعا هذا تحط قبلها فصلة منقوطة، اتباعا هذا تعليل. نعم، فكذلك ها هنا قال إيش؟ من فهم، من أداة شرط، من فهم كذا كذا كذا وأنه كذا لم قال، هذا الجواب. فقبل قال بتحط فصل إيش؟ منقوطة. قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام. ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كان من جهة أنه قد انعقد وأثر، إيش؟ لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده. شو الجواب؟ قال: أمان المرأة جائز. وكذلك من قاسها على الرجل ولم يرى بينهما فرقا في ذلك أجاز أمانها. كذلك من جهة القياس الذي قاسها على ليش؟ على الرجل، لأنه قال وقياس المرأة في ذلك على الرجل. كذلك من قاسها على الرجل ولم يرى بينهما فرقا في ذلك، الجواب أجاز أمانها. ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم يجز إيش؟ لم يجز أمانها. وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في الإيش؟ في القتل. الأمان يؤثر في الإيش؟ لا يؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في القتل، بمعنى أن من أمن لا إيش؟ لا يقتل. وقد يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلاف في ألفاظ جموع المذكر، هل تتناول النساء أم لا، أعني بحسب العرف الشرعي. ونقف عند هذا الموضع، وذكرونا أن أذكر ما ذكره ابن المناصف حول هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.